بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في هذه الآيات المباركات من سورة هود. قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، أي ذلك القصص الذي مر، وهي أخبار الأمم السابقة. وقد مر في الآيات السابقات قصص نوح مع قومه، وقصص هود مع عاد، وقصص صالح مع قومه ثمود، وقصص إبراهيم ولوط وشعيب. فقال الله عز وجل بعد ذلك: ذلك، أي ما سبق من هذا القصص وهذه الأخبار من أنباء القرى، أي من أخبار القرى التي أهلكناهم لما عصوا الله ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا رسله. نقصه عليك، نقصه قبله. نعم، بقي آيات الليلة البارحة لم نكملها. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. لقد أرسلنا موسى، وهو نبي الله جل وعلا كليم الرحمن، بآياتنا، بالآيات والعلامات الدالات على صدقه وأنه رسول من رب العالمين. وقد جاء قومه بتسع آيات، منها أنه كان يدخل يده في جيبه ويخرجها بيضاء تتلألأ من غير سوء، ومنها أن العصا التي معه يلقيها فتصبح ثعبانا حية تسعى ثم يمسكها وتعود كما كانت عصا، ومنها غلبته لسحرة فرعون لما جاءوا بسحر عظيم فألقى هذه العصا فإذا هي تلقف ما يأفكون. فقد أرسله الله بآيات وسلطان مبين. السلطان هو الحجة، السلطان في القرآن هي الحجة، أي آتاه الله حجة بينة، مبين أي بين ظاهر، فكانت له حجة قوية، أفحم فرعون ومن معه ولكنهم أبوا رغم قيام الحجة عليهم والسلطان المبين. قال: إلى فرعون وملئه، إلى فرعون، فرعون مصر، وهو الذي ادعى الربوبية وقال أنه هو رب قومه الأعلى، وملئه أي قومه. وهكذا النبي يبعث إلى الأمة كلها، لكن خص فرعون لأنه هو رأس المعارضين وكان سلطان زمانه، وقد تصدى لموسى وفعل الأفاعيل الخبيثة والمعارضة لدين الله جل وعلا، فخصه الله بالذكر، قال إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فملأوا فرعون وقومه وجماعته وهم القبط اتبعوا أمر فرعون، وأمر فرعون هو الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان بموسى وإنكار الربوبية وزعم أنه هو الرب، فاتبعوا أمره أي اتبعوا الكفر والضلال. قال جل وعلا وما أمر فرعون برشيد، أمر فرعون ليس بذي رشد بل هو غي وضلال، لأنه كفر بالله وادعاء للربوبية وإنكار وعدم اتباع رسول موسى ومعاداة موسى والمؤمنين. قال جل وعلا يقدم قومه يوم القيامة، فرعون يقدم قومه أي يتقدم قومه يوم القيامة إلى النار، يقودهم إلى النار. قال ابن جرير الطبري يقودهم فيمضي بهم إلى النار حتى يوردهمها. نعم، فهو يقدم قومه كما قدم تقدمهم في الدنيا وكان رأسا لهم في الكفر والشرك والضلال، فكذلك يوم القيامة يقودهم إلى النار، وبئس الرفد المرفود وبئس الورد المورود، يعني بئس الورد وهو النار لأنه سيوردهم النار، فبئس الورد الذي يريدونه، بئس الورد الذي يريده فرعون وقومه، وهو المكان الذي يريدونه، فهو مورود منهم وهو مكان وردهم وهو نار جهنم، كما قال جل وعلا عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدو وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، نعوذ بالله من ذلك. قال جل وعلا وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أتبعوا أتبعهم الله عز وجل في هذه الدنيا لعنة، فعليهم لعنة الله وغضبه، ولهذا أحل ما أحل بهم من بأسه فأغرقهم في البحر جميعا وأهلكهم، فذهبت أرواحهم فذهبت أجسادهم للغرق وأرواحهم للحرق، نعوذ بالله من ذلك، على ما مر في سورة الأعراف وفي هذه السورة المباركة من قصصهم وكيف أهلكهم الله وأغرقه ومن معه في البحر. قال جل وعلا وأتبعوا في هذه لعنة، أي لعنة الله عليهم في الدنيا ويوم القيامة، وكذلك عليهم لعنة يوم القيامة، فهم لعنهم الله في هذه الدنيا وطردهم وأبعدهم من رحمته، وكذلك أيضا يوم القيامة لعنة أخرى عليهم وغضب من الله جل وعلا. قال جل وعلا بئس الرفد المرفود، بئس الرفد المرفود يعني بئس ما أتبعوا، وهو أنهم لعنوا في الدنيا وأعطوا لعنة أخرى في الآخرة ويوم القيامة. والأصل في الرفد هو الشيء الذي يعطاه الإنسان، فمعنى الآية بئس الرفد المرفود يعني بئس العطاء الذي أعطوه، وهو اللعنة في الدنيا، وأيضا أرفدوا بلعنة أخرى يوم القيامة، فبئس ما حصل لهم وبئس ما استحقوه لأنه بسبب عملهم وبسبب فعلهم، فبئس الرفد المرفود أي هذه اللعنة التي أتبعهم الله إياها في الدنيا، وكذلك يوم القيامة عليهم لعنة الله، فباءوا بلعنتين، بلعنة الدنيا ولعنة الآخرة. ثم قال جل وعلا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، ذلك أي ما سبق كما قدمنا قليلا من أخبار الأمم السابقة، قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم شعيب سبق ذكرهم، ولهذا أشار إليهم بقوله ذلك، يعني ما سبق القصص الذي قصصته عليك أو عليكم في الأمم الماضية من أنباء القرى، من أخبار القرى والأمم المكذبة التي أهلكناهم بكفرهم بالله جل وعلا وعدم إيمانهم واتباعهم لأنبيائهم. قال جل وعلا نقصه عليك، هذا قصص نقصه عليك، وهذا هو أحسن القصص وهو الحق الذي لا مرية فيه، لأنه من الله، والذي قاله هو الله، وهو العليم المحيط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وليس هو من أساطير الأولين أو من الحكايات والقصص التي يؤلفها الناس، بل هو قصص من الله، وهو أحسن القصص وأعظمه وأصحه وأنفعه. قال جل وعلا: منها قائم وحصيد. من هذه القرى التي أهلكناهم منها قرى قائمة، يعني لا تزال آثارهم قائمة وبينة، مثل آثار قوم صالح، ولا تزال آثارهم إلى الآن قائمة في مدائن صالح في شمال العلا، لا تزال أثارهم قائمة إلى الآن، بيوتهم قائمة، لأنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، فلا تزال هذه البيوت موجودة إلى يومنا هذا. فهذا معنى قائمة، يعني أنها عامرة، لا تزال هذه القرى عامرة، لم تندرس آثارها، وبنيانها لا يزال عامرا. ومنها وحصيد، ومنها قرى خامدة قد حصدها الله بالعذاب وانتهت ولا بقية لها. إذن هذه الأمم التي أهلكهم الله منها قرى لا تزال آثارهم موجودة وعامرة وقائمة، وبعض هذه القرى جعلها الله حصيدا، أي جعلها قرى خامدة قد ذهب أثر أهلها فصارت خرابا متداع. وهذا لا شك أن في هذا عبرة لمن اعتبر، وفي هذا موعظة، فمن عصى الله وكفر به ولم يتبع رسله فعقوبته الهلاك والدمار، ولا بد. وفي قصص هذه القرى عبرة لنا أيها الإخوة، لأن أهل العلم يقولون وكما يقول الأصوليون إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، فما أمرهم الله به وما نهاهم عنه نحن أيضا مأمورون به ومنهيون عنه، إلا إذا قام في شرعنا خلافه. ولهذا كل ما أمرتهم به الرسل ونهتهم عنه، وكل ما حذرتهم، وكل ما توعدهم الله، وكل ما أخبر عنه أنه فاعل بهم، كل ذلك عبرة لنا وعظة. فهم كانوا أشد منا قوة وأكثر جمعا، ومع ذلك أهلكهم الله. فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يعتبر ويأخذ العبرة والموعظة، فإن الله لا يعجزه شيء جل وعلا، وهذه سنته، فمن أطاعه واتقاه وقاه ونجاه ونصره، ومن عصاه وأعرض عن أمره وكفر به وبرسله أهلكه ودمره. هذه سنة الله. فليختر الإنسان الطريق التي يراها تنجيه، وهي الإيمان بالله واتباع رسله. قال جل وعلا: وما ظلمناهم، يعني في إهلاكنا لهم وتدميرنا لهم بما أنزلنا عليهم من العقوبات، ما ظلمناهم بهذا، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فنحن ما ظلمناهم، ولكن ظلموا أنفسهم، هم الذين ظلموا أنفسهم ووضعوها في غير موضعها، فوضعوها في الكفر والعناد ومعارضة الرسل وسب الله وسب رسله ودينه، فهم الذين ظلموا أنفسهم، وما أنزلناه بهم وما حاق بهم من العذاب إنما هو جزاء وفاق لما فعلوه. الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، فكل من أصابه شيء فهو بسبب كسبه وعمله. قال جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله. ما أغنت عنهم، أي ما دفعت عنهم أوثانهم وأصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله ويتعصبون لها ويذبون عنها وينكرون على الأنبياء الذين يدعونهم إلى تركها. ها هي لم تغني عنهم ولم تدفع عنهم شيئا، فقد أهلكهم الله وأنزل بهم عقوبته فلم تغن عنهم شيئا. وهذا فيه أيضا رسالة أو فيه تحذير لأهل مكة لكفار قريش، فانظروا إلى الأمم السابقة وما أغنت عنهم تلك الآلهة، وأنتم أيضا تعبدون الأوثان والأصنام، فتوبوا إلى الله وارجعوا عنها وعن عبادتها واعبدوا الله وحده لا شريك له، فإنها لا تغني عنكم شيئا كما أن آلهة من قبلكم لم تغني عنهم شيئا، والحال واحدة. قال جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ما أغنت عنهم من بأي شيء من الأشياء، لا قليل ولا كثير، لأنها ليست آلهة ولا تملك نفع ولا ضرا. والألوهية هي لله وحده لا شريك له، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال: لما جاء أمر ربك، ما أغنت عنهم وما دفعت وما نفعتهم آلهتهم بشيء لما جاء أمر الله، وهو عذابه الذي أنزله بالأمم المكذبة وبالقرى المكذبة، لما حل بهم أمر الله ما أغنت عنهم ولا دفعت عنهم ولا نصرتهم ولا تستطيع ذلك أصلا. قال: وما زادوهم غير تتبيب، ومعنى تتبيب أي تخسير وإهلاك، ما زادتهم هذه الآلهة وآلهتهم إلا تخسير من الله، لأنهم جعلوها شركاء لله، وإلا هلاكا وعذابا، فبسبب عبادتهم لهذه الآلهة خسروا الخسارة العظمى، وأنزل الله بهم بأسه، لأنهم أشركوا مع الله غيره وكفروا بالله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، أي ومثل أخذه جل وعلا، مثل أخذه لهذه القرى التي حكى قصصها، كذلك أخذه لبقية القرى وللقرى الظالمة، وظلمها هو كفرها بالله جل وعلا وارتكاب معصيته وعدم الإيمان به وتحكيم شرعه، فكذلك مثل ما أخذ هؤلاء الذين حكى قصصهم، أي مثل ذلك يأخذ أيضا القرى الظالمة التي كفرت بالله جل وعلا ولم تؤمن به ولم تتبع رسله، إن أخذه أليم شديد. وهذا فيه تخويف وتحذير لكل كافر، وخاصة كفار قريش، لأن هذه الآيات نزلت فيهم وفي زمنهم، لأن هذه السورة مكية، أي نزلت قبل الهجرة، ففيها تحذير وتخويف لهم: فإنكم بكفركم بالله جل وعلا قد ظلمتم، فأنتم ظالمون، وربك جل وعلا يأخذ القرى الظالمة أخذا شديدا. ولهذا قال: إن أخذه أليم شديد، إن أخذه للقرى الظالمة إذا أخذها وأحل بها عذابه فإنه أخذا أليما، أي مؤلما شديدا في غاية الشدة والقوة، بحيث يستأصل الكفار جميعا ولا يبقي منهم ديارا، كما مر معنا كيف أهلك الله قوم نوح كلهم إلا نوح ومن معه على السفينة، وقوم هود أرسل الله عليهم الريح العقيم التي ما تركت أحدا منهم لا كبيرا ولا صغيرا، كذلك قوم صالح أنزل الله عليهم صيحة ورجفة، صاح بهم جبريل أو غيره فتقطعت قلوبهم في مكانهم، ما بقي منهم أحد إلا النبي ومن معه من المؤمنين، وكذلك قوم لوط كيف أهلكهم الله وجعل بلدهم عاليها سافلها وألحقهم الحجارة ورماهم بها، وكذلك قوم شعيب وغيرهم. فأخذه جل وعلا أليم، أي مؤلم، يؤلم ألما شديدا لمن حل به، وكذلك هو أخذ شديد قوي لا يقادر قدره أو لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه من التخويف والترهيب. وكذلك نحن، وإن كان هذا في الأمة كلها، لكن أيضا من عصى الله جل وعلا وارتكب معاصيه، فإن أخذه جل وعلا إذا أخذ العبد العاصي أخذ شديد، يمهل جل وعلا ولكن لا يهمل، حليم ولكنه يجازي كل عامل بعمله. فاحذر يا عبد الله من أن تقع في الظلم أو أن تقع في معصية الله، واحذر من عقاب الله وأخذه، فإنه على كل شيء قدير. وهذا أمر معلوم للناس، كم من ظالم ولو كان بمفرده يظلم الناس ويعتدي عليهم أو يفعل بعض الأمور المنكرة، يأخذه الله، يأتي عليه يوم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ويجعل فيه عبرة. فكل هذه المواعظ العظيمة لتحيا القلوب ولترتدع عن معاصي الله ولتستقيم على أمر الله وليقلع المسلم عن كل ما حرم الله جل وعلا عليه ويتخلص من حقوق العباد قبل يوم المعاد. قال جل وعلا: إن في ذلك لآية. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآية، يعني في كل ما سبق من أخذه جل وعلا للقرى وأخذه الأليم الشديد الذي يوبق من وقع فيه، في ذلك آية عبرة وعظة، لكن لمن خاف عذاب الآخرة. ولا يخاف عذاب الآخرة إلا المؤمن، لأن الكافر ينكر الآخرة أصلا ولا يؤمن أن هناك آخرة، فالذي يخاف الآخرة هو المؤمن. إذن من الذي يعتبر بهذه الآيات وبهذا القصص؟ هم المؤمنون الذين يؤمنون باليوم الآخر، أن هناك يوما غير هذه الدنيا يقفون فيه بين يدي الله جل وعلا ويحاسبون ويجزون على عملهم. إن في ذلك لآية لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. ثم قال: ذلك يوم مجموع له الناس، عذاب الآخرة أي يوم القيامة، ذلك يوم مجموع له الناس. يوم القيامة يوم سيجمع الله له الأولين والآخرين، يحشر الناس ثم يبعثون ويحشرون إلى ربهم، لا يتخلف منهم أحد، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، كلهم يحشرون ويجمعون بين يدي الله جل وعلا في صعيد واحد، والشمس دانية من رؤوسهم والعرق فيهم على قدر أعمالهم. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، أحد أركان الإيمان. من لم يؤمن باليوم الآخر وبيوم القيامة فهو كافر، ولو آمن بالله وملائكته ورسله وآمن بجميع أركان القدر أركان الإيمان إلا هذا الركن فهو كافر. هذه من عقيدة المؤمنين، الإيمان باليوم الآخر وأن الله يجمع فيه الأولين والآخرين. فذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهده البر والفاجر، تشهده الملائكة، يعني تشهده تحضره، مشهود محظور، تحضره الملائكة، يحضره الناس، يحضره الجن والإنس، كلهم سيحضرون ويشهدون هذا اليوم ويجازون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا: وما نؤخره إلا لأجل معدود. ما نؤخر هذا اليوم وهو يوم القيامة إلا لأجل معدود، أجل مسمى عند الله جل وعلا. ولهذا لا أحد يعلم متى يقوم تقوم الساعة إلا الله، هذا مما يختص الله به جل وعلا، إن الله عنده علم الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. ولهذا لما سأل جبريل عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا أحد يدري متى تقوم الساعة وفي أي ساعة وفي أي لحظة تقوم إلا الله وحده لا شريك له، ولذلك يؤخرها إلى أجل معدود، يعني معدود عنده جل وعلا، وذلك لحكمة عظيمة حتى يحيى من حيا ويموت من مات، وكل من قدر الله له الحياة والموت فإنه يخلق ويوجد ويعمل ثم يجازى على عمله إلى أن يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، فتأخيرها لحكمة، وإلا هي آتية ولا شك في ذلك، كل ما هو آت فهو قريب، كل ما هو آت فهو قريب. ولهذا تتعجب من حالنا، يعني كلنا نؤمن بيوم البعث ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم النشر ويوم الأهوال، كلنا نؤمن به، فهل استعددنا له؟ هذا باب لا بد ندخله جميعا، ما يتأخر منا أحد، الصالح والطالح، المؤمن والكافر، فلا بد الإنسان ينظر ما أمامه، ينظر هذه الأهوال، ذاك اليوم الذي يجعل الولدان شيبة، فماذا قدمت لتنجو من هذا اليوم؟ هل قدمت الإيمان والعمل الصالح؟ قدمت الصدقات؟ كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة؟ قدمت صلة الرحم؟ قدمت الاستقامة على دين الله، المحافظة على توحيدك، حذر من الشرك، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، حج البيت، فعل الواجبات، ترك المعاصي؟ انتبه رعاك الله، انتبه، أمامك يوم لابد تستعد له من الآن حتى تنجو من ذلك اليوم الذي يخاف فيه الرسل أولي العزم، كل منهم يقول نفسي نفسي، إلى أن تنتهي الشفاعة إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يوم عظيم، وهو في الطريق، هو في الطريق، ما لنا عنه مفر، كلنا سنلج هذا الباب، ونحن من الناس الذين سيشهدون ذلك اليوم، ذاك اليوم المشهود، سنجمع مجموع له الناس، نحن من الناس الذين سيجمعون، سنقف ذلك اليوم ولا بد، فلنقدم الآن العمل الذي نرجو من الله جل وعلا أن ينجينا به من أهوال وكرب ذلك اليوم. قال جل وعلا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي يوم القيامة ذلك اليوم، لا تكلم نفس إلا بإذنه، لا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال جل وعلا في آخر سورة النبأ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فالملائكة جبريل وسائر الملائكة ومن غيرهم أو ومن كان غيرهم أو ومن دونهم من باب أولى وأحرى، لا أحد يتكلم إلا بإذن الله جل وعلا أن يأذن له، فهذا دليل على شدة أهوال ذلك اليوم وعلى شدة عظمة الله جل وعلا وقوته، وعلى أيضا أنه لا أحد يتكلم إلا بالحق، إلا بقول الحق، ولا يتكلم أحد بكل شيء كما يفعلون في الدنيا، يتكلم باللهو بالباطل بالغنى بالكذب بالسب بالقذف بالمحرمات، لا يتكلمون إلا بالحق. قال جل وعلا يوم يأتي، يعني يأتي يوم القيامة، والجمهور قرأوه يأتي بدون ياء، وقرأه ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي بالياء يوم يأتي، والقاعدة الجمهور يقولون يأتي حذفوا الياء، قالوا لأن الياء تحذف إذا جاءت بعد حرف مكسور، تقول لا أدري، لا أدري لما تكتبها تقول لا أدر، تحذف الياء. وعلى كل حال هما قراءتان سبعيتان والمعنى لا يختلف باختلاف القراءتين. قال جل وعلا: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه جل وعلا، يأذن لها. ولهذا حتى الشفاعة، والحديث في البخاري ومسلم وغيرهما، أن الناس يأتون إلى نوح، يأتون إلى آدم فيقول اشفع لنا عند ربك فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل منهم يعتذر، فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيذهب فيستأذن ربه، فيذهب فيخر تحت العرش ساجدا ولا يتكلم، حتى يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. هؤلاء هم الأنبياء، هذا أفضل الأنبياء، رسولنا صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن، عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أفضل الأنبياء لا يتكلم إلا بإذن الله، فكيف بغيره؟ فأعد اليوم عدتك لذلك اليوم ما دمت ممهلا، وإلا إذا خرجت الروح لا تستطيع أن تتقدم، أن تقدم شيئا، لكن الآن ما دمت ممهلا. قال جل وعلا: فمنهم شقي وسعيد. ذلك اليوم الناس الذين سيشهدون، ولا بد كل من يشهد فهو إما شقي ممن كتب الله عليه الشقاوة أزلا، ولكنه عمل العمل الذي يؤديها إليها لما خلقه الله، أو سعيد ممن كتب الله له السعادة. لكن تأملوا، فإنهم وإن كتب الله عليهم الشقاوة والسعادة لا يؤاخذهم بذلك حتى يخلقهم ويوجدهم ويعملون بالعمل الذي يستحقون به ذلك، إن خيرا وإن شرا. ولهذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري، فقال له: يا رسول الله، أرأيت ما يعمله الناس، هل هو أمر قد فرغ منه أو أمر مستأنف؟ قال: لا، أمر قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ ليش نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما لأحد حجة، ما يأتيك أحد، هذا يحصل عند بعض من ضعف إيمانه، تدخل عليه شبهات، يقول: إذا كان الله قد قضى علي الشقاوة والسعادة فليش أعمل أنا؟ ما أستطيع، خلاص الله كتب أني شقي، لابد أكون شقي. نقول: هذا كتبه الله في اللوح المحفوظ لكن لا يعلمه أحد. وأنت الآن في هذه الحياة تباشر الدنيا والعمل باختيارك وطوعك، فأنت تجازى على عملك. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالإنسان يؤاخذ بعمله لا بالعلم الأزلي، لو كان بالعلم الأزلي لا حاسب الله العباد قبل خلقهم وقبل إيجادهم، لكن مع ذلك لا يؤاخذ حتى يخلقهم ويوجدهم ويعطيهم الآلات والعقول وتبلغهم الحجة والرسالة وتقوم عليهم، فيختارون طريق الشر ويعملون به، والمؤمنون يختارون طريق الخير ويعملون به، فيجازى كل عامل بعمله. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. نعوذ بالله، هذا شيء مما يقع لأهل الشقاوة وهم أهل النار، فلهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس: الزفير في الحلق والشهيق في الصدر. قال ابن كثير: أي تنفسهم زفير وأخذهم النفس شهيق لما هم فيه من العذاب، عياذا بالله من ذلك. وقال قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمار، أوله زفير وآخره شهيق. قالوا: هذا هو صوت الحمار لما ينهق، إذا نهق نعوذ بالله، أول صوته الزفير وآخره الشهيق. فكذلك حال أهل النار لشدة ما هم فيه من الهم والغم والعذاب، تنفسهم شهيق وزفير، نعوذ بالله من ذلك. وقال الزجاج: الزفير من شدة الأنين، من شدة أنينهم في النار، والشهيق هو الأنين المرتفع، يعني لهم زفير تألم من شدة من الأنين يأنون في النار بصوت منقطع، ولهم شهيق وهو أنينهم، لهم أنين في النار من شدة ما يلحق بهم، ولعله نظر من حيث المعنى اللغوي. وقيل الزفير هو إخراج النفس، وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج النفس على هيئة الزفير، والشهيق رد النفس. على كل حال أقوال أهل العلم في هذا يعني كثيرة، وإن كانت متقاربة ومؤداها واحد، أن أهل النار نعوذ بالله من شدة عذابهم لهم فيها زفير، وهو النفس العالي الذي يشبه صوت الحمار إذا نهق، ولهم فيها شهيق وهو أيضا ما يحصل في صوت الحمار في آخره، وكل هذا دليل على شدة العذاب والهم والغم الذي يلحقهم، فلهم فيها زفير ولهم شهيق بسبب ما ينالهم من عذاب الله نعوذ بالله. قال جل وعلا: خالدين فيها، أي خالدين في هذه النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. هذه الآية والتي بعدها فيها نوع إشكال بينه أهل العلم، لأن ظاهر هذه الآيات أن الله جل وعلا قال خالدين فيها، أي خالدين في النار أهل الشقاوة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. طيب، السماوات والأرض تبدل، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ومن هنا حكي عن بعض السلف أنه قال إن النار ينتهي عذابها وتنقطع، يأتي عليها يوم تنتهي، أخذا من هذه الآية. والصواب الذي عليه سواد الأمة وعليه دلالات النصوص من الكتاب والسنة، وبعضهم حكى الإجماع، أن أهل النار الذين هم أهلها الكفار خالدين فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا وما هم منها بمخرجين، لا يأتي عليها زمن تنقطع وتنقضي. فقالوا معنى قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، القول الأول قال ابن جرير الطبري: من عادة العرب أنها إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا يقولون هذا دائم دوام السماوات والأرض. فخاطبهم الله جل وعلا بما يتعارفونه بينهم، فإذا أرادوا أن يقولوا أن الشيء معمر لا نهاية له، العرب يقولون هذا دائم دوام السماوات والأرض، هم يقصدون به الدوام الأبدي. فخاطبهم القرآن بنفس ما يعرفون وما تعارفوا عليه، هذا جواب، وهذا اختاره ابن جرير الطبري. والجواب الثاني قالوا إن المراد هنا الجنس، المراد هنا الجنس، أي جنس السماوات والأرض، فجنس السماوات والأرض لا ينتهي. نعم، تبدل السماء الدنيا، سماوات الدنيا وأرض الدنيا تبدل، لكن تبدل بأراضين وسماوات أخرى يوم القيامة. فالسماوات والأراضين باقية، تبدل هذه الأرض وهذه السماوات وتبقى السماوات الأخرى التي في الآخرة. وهذا أيضا ذكره ابن كثير بقوله: ويحتمل أن المراد بما دامت السماوات والأرض الجنس، لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ولهذا قال الحسن البصري في قوله: ما دامت السماوات والأرض، قال: تبدل سماء غير هذه السماء وأرض غير هذه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض، يعني فالعذاب قائم. إذن ما دامت السماوات والأرض، السماوات والأرض دائمة. إما أن هذا كان على مخاطبة العرب وبما عهدوه من أسلوبهم، إذا أرادوا ديمومة الشيء وعدم انتهائه قالوا دائم بدوام السماوات والأرض أو دوام السماء والأرض، فخاطبهم بنفس ما يتعارفون به، أو أن المراد بالسماوات والأرض هنا هو الجنس وليس سماء الدنيا وأرض الدنيا، لأن هذه تبدل، وإنما المراد به السماوات في الآخرة والأراضين في الآخرة التي لا تبدل وهي باقية أبد الآباد، فالمراد أن عذابهم خالد باق أبد الآباد لا ينتهي. قال جل وعلا: إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك. أيضا هذا الاستثناء فيه إشكال، لأن الله ذكر أهل الشقاوة وذكر أهل السعادة، فقال في أهل الشقاوة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فكأن ظاهر الكلام أن الله استثنى أنهم خالدين إلا إذا شاء الله انتهاء ذلك العذاب، وهذا فيه إشكال لأنه يعارض النصوص الكثيرة التي تدل على خلود أهل النار خلودا أبديا لا نهاية له، وعلى خلود أهل الجنة في الجنة خلودا أبديا لا نهاية له. ولهذا سلك المفسرون وأهل العلم مسالك في إيضاح هذه الآية وبيان هذا الإشكال، ومن أحسن من تكلم عليه الأمير الشنقيطي رحمه الله في دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب، تكلم على هذه الآية وعلى آية سورة الأنعام خالدين فيها إلا ما شاء الله، وكذلك في سورة النبأ لابثين فيها أحقابا، فبين بالأدلة الصحيحة الصريحة أن النار وأن أهل النار خالدين فيها أبدا، وأنه لا نهاية لعذاب أهلها نعوذ بالله من عذابه. إذن ما هي أجوبة أهل العلم؟ الجواب الأول واختاره ابن جرير الطبري، وهو مروي عن جمع من الصحابة، مروي عن جمع من السلف، عن ابن عباس، ومروي عن الضحاك وقتادة والحسن وغيرهم، قالوا إن المراد به الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين. قال: هو خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك خروجهم، وهم عصاة الموحدين الذين تواترت النصوص بأن الله جل وعلا يخرج من النار من أهل التوحيد بشفاعة تشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويشفع الأفراط، ويخرج الله من النار أناسا ما عملوا خيرا قط غير لا إله إلا الله، كما جاءت بذلك النصوص، وهذا متواتر لا ينكره من أنكر المتواتر فهو كافر، أن الله يخرج من النار أقوام ويدخلهم الجنة، أحاديث كثيرة لا تعد ولا تحصى متواترة أن الله يخرجهم من النار. قالوا: إذن قوله إلا ما شاء ربك من عصاة الموحدين، فهم المستثنون، فأهل النار الذين هم أهلها الكفار لا يخرجون منها أبدا، والاستثناء هذا خاص بالموحدين بعصاة الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وعدم الشرك لكن عندهم ذنوب وعندهم آثام وعندهم، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة. هذا القول الأول، وهو قول له وجه من النظر. والقول الثاني قال به، جاء عن قتادة أنه قال: الله أعلم بثنياه، يعني الله أعلم بما استثناه، هذا غير معلوم لنا ما نتكلم فيه. وجاء عن السدي أنه قال: هي منسوخة بقوله خالدين فيها أبدا، وهذا القول ضعيف، لأن الأصل هو الإحكام ولا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. والقول الرابع قال الشيخ السعدي رحمه الله: قال جمهور المفسرين الاستثناء على هذا القول، رجح أنها عائدة على الكفار، قال الاستثناء على هذا القول إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل دخولها. قال أهل الشقاوة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، وهو الوقت الذي أوجدهم الله وأحياهم وبقوا على الدنيا سنين، وكذلك في القبر وعذاب البرزخ هذا مستثنى وهذا ما يدخلون فيه النار، لكن دخول النار في الآخرة. فالكفار في هذا الوقت ما دخلوا النار، في الدنيا ما دخلوا النار، وكذلك في البرزخ يعذبون، لكن ما إدخالهم النار يوم القيامة. فيكون الاستثناء هنا راجع على ماذا؟ على مدة حياة الكفار قبل موتهم وقبل قيام الساعة. فهم في الدنيا الآن كما نلاحظ يعيشون كما نعيش، ليسوا في النار الآن، ما أدخلوا النار الآن. قال هذا هو الاستثناء، إلا ما شاء الله في ذلك الوقت، وقت إيجادهم في هذه الحياة ووقت البرزخ ما لم تقم الساعة. وهذا القول في نظري أنه هو أقوى الأقوال، لأن الله جل وعلا قسم الناس إلى شقي وسعيد، فحتى عصاة الموحدين الذين يدخلون النار هم ليسوا بأشقياء شقاء تاما، لأن الله ماذا يقول عنهم؟ قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فحتى عصاة الموحدين ظالم لأنفسهم، لكن لا يقال أنهم أهل الشقاء أشقياء. نعم فيهم نوع من الشقاء، لكن الأغلب عليهم ما هو؟ السعادة، فيخرجون من النار. ولهذا القول الأول الذي يقول إلا ما شاء ربك عائد على عصاة الموحدين هو قول قوي، لكن يشكل عليه أن الله قسم الناس إلى شقي وسعيد. فهنا الكلام كله عن الأشقية، والأصل في الأشقية الكفار. ولهذا قول الشيخ السعدي رحمه الله إلا ما شاء ربك هي في الكفار، لكن هذا الاستثناء عائد على الوقت الذي كانوا فيه أثناء حياتهم وبعد موتهم قبل قيام الساعة وإدخال النار. وبهذا يستقيم الكلام، ما يبقى فيه إشكال، وهذا هو الأظهر عندي والله أعلم. وإن كان القول الأول له حظ من النظر، ولا شك أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار وإن عذبوا، ولكنهم يخرجون منها برحمة أرحم الراحمين ثم بشفاعة الشافعين. ومن الأقوال التي ذكرها بعض أهل العلم جوابا على هذا الإشكال ما ذكره الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله، فذكر قال إن هذه الآية والآية التي في سورة الأنعام أيضا وفي سورة النبأ، يقول هذه الآيات مجملة، وجاءتنا آيات مبينة ظاهرة في آيات عديدة خالدين فيها أبدا، سواء في الجنة، في أهل الجنة أو في أهل النار. وأورد نصوص رحمه الله كثيرة جدا في هذا، فقال هذه النصوص تبين هذا الإجمال الوارد في هذه الآية. فجاء الكلام هنا مجملا، وجاءت نصوص مبينة موضحة ظاهرة لا خفاء فيها، فيحمل ما كان مجملا على ما كان مبينا ومفصلا. وهذا جواب أيضا، ولكن الجواب الأول الجواب الثالث والله أعلم أنه أظهر منه، لأن إذا قلنا يعني إن هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، وأيضا الإجمال ما في هنا إجمال، يعني دلالة الآية واضحة أنه إلا من شاء الله. وهناك من أيضا قال قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، قال ولكن الله لم يشأ ذلك. فقوله في الآية إلا ما شاء الله يعني إلا إذا شاء الله عدم دوام النار وعدم دوام الجنة، ولكنه لم يشأ ذلك جل وعلا. ومع ذلك أظهرها والله أعلم القول القائل بأنها عائدة على الكفار، والمراد وقت حياة في هذه الدنيا وقت البرزخ، والقول الأول الذي هو قول جمع من السلف أشرنا إليهم، وهو أن المراد به عصاة الموحدين. وإن كان الذي يظهر لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنها في الكفار، لأن الله قسم الناس إلى فريقين في هذه الآية، فعصاة الموحدين ليسوا من الأشقياء بل هم من السعداء، وإن كانوا ينالهم شيء من العذاب بسبب بعض أعمالهم لكن الأغلب عليهم والأعم أنهم من أهل السعادة. وقد ذكرنا الآية التي تدل على اصطفاء الموحدين سواء كانوا ظالمين لأنفسهم أو مقتصدين أو مسابقين بالخيرات. إذن قوله جل وعلا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد جل وعلا. إن ربك فعال لما يريد لا يمنعه من مانع من فعل ما يريد جل وعلا، لأنه القوي القدير، فإذا أراد شيئا فإنه يكون ولا يمنعه أحد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. وهذا من تمجيده لنفسه ومن تعريفه نفسه لخلقه. إذن هذا هو الذي يجب أن يعبد، الفعال لما يريد، هو الذي يجب أن يوحد ويفرد بالعبادة وتصرف العبادة له وحده لا شريك له، هو الذي يجب أن يتعلق به ويعتمد عليه ويلجأ إليه ويكون مفزعا للعباد، لأنه فعال لما يريد. وأما من دونه لا يفعل ما يريد، بل الأوثان والأصنام أعجز ما تكون، لا تملك لأنفسها نفع ولا ضر. قال جل وعلا وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، الذين سعدوا رزقوا السعادة ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ويقال في قوله ما دامت السماوات والأرض ما تقدم إنه إما ما دامت السماوات والأرض، أن هذا على طريقة العرب في كلامهم إذا أرادوا ديمومة الشيء وعدم انقطاعه، أو أنه على المراد به بيان الجنس، جنس السماوات والأرض، فإن السماوات والأرض وإن بدلت في الدنيا ولم تستمر لكن تبدل بسماوات وأراضين تبقى أبد الآباد، فيكون المعنى أنهم خالدين فيها أبدا. وقوله جل وعلا إلا ما شاء ربك، أيضا اختلف العلماء في قوله إلا ما شاء ربك في هذا الاستثناء، فقال الطبري إلا ما شاء ربك من قدر ما مكثوا في النار قبل دخولهم الجنة، وذلك في من أخرج من النار من المؤمنين فأدخل الجنة، وهو قول الضحاك اختاره الطبري. إذن الذين سعدوا خالدين في الجنة إلا ما شاء ربك، وهو عذاب من عذبه الله من الموحدين، فإن بعض الموحدين يدخلون النار، وهذا أمر متواتر، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار لكن لا يخلدون فيها. فقوله إلا ما شاء ربك يعني هذا في عصاة الموحدين الذين دخلوا النار ثم أخرجهم الله بعد ذلك، فهم خالدين فيها إلا ما شاء ربك، يعني ما أصابهم قبل دخولها. هذا قول، وهو اختيار ابن جرير الطبري. والقول الثاني قال قوله إلا ما شاء الله من الزيادة على قدر مدة دوام السماوات والأرض، قال وذلك الخلود فيها أبدا. وهذا القول يعني فيه ما فيه، فهو يقول إلا ما شاء الله من الزيادة على خلود السماوات والأرض، يقول كأنه يريد يعني يشير إلى أنهم خالدين فيها أبد الآباد، وفي هذا نظر. والقول الثالث وقاله قال به السمعاني في تفسيره، قال إن معنى الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك معناه ولو شاء لقطع التخليد عليهم ولكنه لم يشاء، تقريبا هذا هو الجواب، جواب في الآية السابقة، لكن أظهر الأقوال والله أعلم أنهم خالدين أهل الجنة وأهل السعادة خالدين في الجنة إلا ما شاء ربك، وهو عذاب الموحدين الذين عصاة الموحدين. ولا مانع أيضا أن يقال مثل ما قيل في الآية السابقة إلا ما شاء ربك قبل موتهم، فإنهم في الدنيا حال حياتهم وفي حال البرزخ ليسوا في الجنة ولم يدخلوا الجنة، وإنما من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، فهم خالدون فيها أبد الآباد، وإن كان النار يدخلها بعضهم ويخرج فلا يخرجون، وبعضهم يدخلها ويخرجون وهم عصاة الموحدين. ومن الأقوال التي لم نذكرها في قوله خالدين يعني في النار خالدين فيها ما دام السماوات والأرض ذكره الأمين الشنقيطي ورجحه، قال إن المراد به طبقة من طبقات النار وهي التي تختص بالموحدين. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف أنهم قالوا إن النار يأتي عليها يوم تفنى وتذهب، ولهذا اعتذر لهم ابن القيم قال وغيره، قالوا إن من جاء عنه أنها أن النار تفنى يقصدون نار الموحدين، لأن النار طبقات، ففيها طبقة هي نار أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد وعدم الشرك، فهذه النار تفنى لأنه يأتي عليهم يوم يخرجهم الله من النار ولا يبقى منهم أحد. ولكن أيضا هذا القول يعني يحتاج إلى دليل صحيح صريح، والأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء على النصوص العامة، وأن النار لا تفنى ولا تبيد ولا تنتهي، والجنة كذلك، وأصحاب النار في مزيد من العذاب، وأصحاب الجنة أيضا في نعيم عظيم لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فهذا هو الأصل، وما قيل غير ذلك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان إذا قال بموجب ظاهر الأدلة والنصوص واحتج بها فهو معذور، وإن كان قد يقع الخطأ في الفهم، لكن هذا ظاهر النصوص. ومن أراد مزيدا فليرجع إلى تفسير ابن جرير الطبري وتفسير الشيخ الحافظ بن كثير، وإلى أضواء البيان أيضا للأمين الشنقيطي، وإلى غيرها من كتب أهل العلم. قال جل وعلا وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. عطاء غير مجذوذ يعني غير مقطوع، ما يأتي عليه وقت ينقطع. ومن هنا احتج بعض أهل العلم من قالوا بأن هذه الآية يعني هذه الآيات مجملة، قالوا فيها ما يدل على أن هذا غير منتهي، هذا الاستثناء لا يعني أن أهل الجنة الذين يدخلونها يأتي وقت تنتهي الجنة أو يخرجون منها. قال بدليل قوله عطاء غير مجذوذ، يعني دخولهم وخلودهم في الجنة عطاء من الله غير مجذوذ غير مقطوع. ما معنى غير مقطوع؟ يعني خالدين فيها أبدا، ما ينتهي ولا يأتي عليه وقت. فالحاصل أن هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث الجملة أن النار والجنة موجودتان مخلوقتان، وأن أهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبد الآباد لا ينتهي عذابهم، بل هم في مزيد نعوذ بالله من العذاب، ويخرج منها الموحدون. وأهل الجنة أيضا خالدين فيها أبد الآباد، من دخل الجنة لا يخرج منها ولا ينتهي نعيم الجنة ولا ينفد ولا يأتي عليه زمان ينتهي. هذا هو حاصل تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. ثم قال جل وعلا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله جل وعلا لنبيه فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، لا تكن يا نبينا في شك مما يعبد هؤلاء من الأوثان والأصنام. وقد سبق أن ذكرنا أنه لا يلزم من النهي عن الشيء أن يكون قد وقع، فلا يلزم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشك أن يكون النبي قد شك أو امترى، ولكن لا شك أن هذا متحتم في حق من يمكن أن يقع في حقه الشك، فلا يجوز لأحد أن يشك أو يمتري في عبادة الأوثان والأصنام وأنها لا حق لها في ذلك، ولا يجوز أن تدعى أو تعبد أو يصرف لها شيء من العبادة. فيقول الله جل وعلا فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، وهم كفار قريش حيث أنهم يعبدون الأوثان والأصنام. قال جل وعلا: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ما يعبدونه هو مثل ما يعبده آباؤهم من قبل، وهو ضلال مبين وكفر وصرف للشيء في غير محله، وإلا فإن المعبود هو الله وحده لا شريك له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو المعبود وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالآيات كلها تدل على أن كل من عبد من دون الله أنه معبود بالباطل والضلال، كما عبد كفار قريش في زمنك يا نبينا، وهم في الحقيقة يتبعون آباءهم الذين سبقوا من قبل، وعبادتهم هي عبادة الأوثان والأصنام. قال جل وعلا: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. وإنا لم وفوهم نصيبهم وحظهم غير منقوص. قال ابن عباس: وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر لم وفوهم نصيبهم، أي حظهم الذي كتب لهم، لا ننقصهم منه شيئا، إن خيرا وإن شرا. وقال عبد الرحمن بن زيد: إنا لم وفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. وقال ابن كثير رحمه الله: وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذب كافرهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. لأن الكافر لا، إذا عمل حسنة يطعم فيها في الدنيا، فما يأتي من أكل وشرب هذا بسبب الحسنات إن كان له حسنات، ولكن لا يكون له في الآخرة شيء منها. ولكن هذه الآية في الكفار، والقصد أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه سيوفي كفار قريش وآباءهم نصيبهم وحظهم الذي قدر لهم غير منقص، لا ننقصهم شيئا من ذلك. وهذا يتضمن الوعيد والتهديد الشديد. قال جل وعلا: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. قال أهل العلم: هذه تسلية من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فلا تحزن يا نبينا، كما أن قومك اختلفوا فيك، فمنهم من كذبك وهم الأكثر، ومنهم من صدقك، لا تهتم بهذا التكذيب، فقد آتينا نبينا موسى كليم الرحمن، آتيناه الكتاب وهي التوراة من قبلك، فلما جاءهم بالتوراة اختلف الناس فيه، اختلف قومه في التوراة، فكذبه بعضهم وآمن به بعضهم. إذن هذا الذي يحصل لك لست أنت أول، لست بدعا فيه من الرسل، الأنبياء من قبلك من أولي العزم حصل لهم هذا، اختلف الناس في دعوتهم لما جاءوهم، فمن مصدق ومن مكذب وهم الأكثر، فكون قومك يختلفون فأكثرهم يكذبك لا تحزن لهذا، هذه سنة الله جل وعلا. قال جل وعلا: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لولا كلمة سبقت من الله، قال أهل العلم لولا، قال ابن جرير: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. لولا كلمة سبقت، وهو أن الله كلمة سبقت من الله كلمة أنه يؤجل العذاب الشديد في الآخرة عند قيام الساعة، ولولا ذلك لعجله لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقال ابن كثير: ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني هذا من تمام عدل الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا حتى يحييه ويعيش، ثم يأمره وينهاه وتقوم عليه الحجة، ثم عند ذلك يحل به العذاب. والله جل وعلا قضى أن العذاب الشديد يكون في الآخرة. إذن ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وعذبوا بالحال وفرغ منهم وإنهم لفي شك منه مريب. وإنهم أي كفار قريش في شك من الحق الذي جئتهم به ومن القرآن، في شك وريب، شاكون مرتابون أنه ليس من عند الله، وهذا الشك إنما هو حملهم عليه الشيطان، وإلا هم يشهدون أنهم لا يستطيعون أن يأتون بمثله ولا يعرفون هذا قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم به، لكن هذا شك بسبب إعراضهم عن الحق وعدم اتباعهم له. قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير.